بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم، قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب. وقفات مع دعاة التقريب. لبيك يا محيي العظام وحجة الله في الأنام، لبيك يا علي يا علام. علو في علي. يوم القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا صاحب القبة البيت رائف النجم علي، من زار قبرك واستشفى لديك شفيع. علو في علي. فرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش: أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني. وغلو في الأئمة. يعني إذا جيت مثلا أنت تسأل وقلت يا الله دعوتك مستجابة، وإذا قلت يا علي دعوتك مو مستجابة، وإذا قلت يا فاطمة مردودة دعوتك، كلها سواسية كلها سواسية كلها سواسية. إذن هم حقيقة العطاء. غلو في الأئمة. من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء كمن زار الله تعالى في عرشه. حسين ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل. حقد على السنة. أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده له. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر. ولعن للصحابة. أن عمر كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم، مساخيط هذه الأمة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقفات مع دعاة التقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يتشدق الرافضة بين الحين والآخر بالوحدة بين المذاهب الإسلامية، وفي هذا العصر قامت محاولات كثيرة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، ومنها محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة وعمان وطهران وغيرها من البلدان. وهذه المحاولات مبنية على بعض التوهمات من بعض المخدوعين من أهل السنة، مثل قولهم أنه لا خلاف بين أهل السنة والشيعة في شيء من أصول الإيمان أو أركان الإسلام أو ما علم من الدين بالضرورة، إنما هو خلاف في بعض المسائل الفلسفية والآراء الكلامية التي لا صلة لها بأصول العقيدة. حتى وصل الحال إلى أن أصدر شيخ الأزهر السابق محمود شلتوت فتوى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، وحجة هؤلاء أننا نجتمع معهم في الشهادتين واستقبال القبلة ونحوها. يقول الشيخ المجاهد إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتابه الشيعة والسنة الصفحة السادسة، حيث قال ما نصه: ولقد بدأ الشيعة منذ زمن قريب ينشرون كتبا ملفقة مزورة في بلاد الإسلام يدعون فيها إلى التقرب إلى أهل السنة، ولكن الصحيح أنهم يريدون بها تقريب أهل السنة إليهم بترك عقائدهم ومعتقداتهم في الله وفي رسول الله وأصحابه وأزواجه، إلى قوله رحمه الله: فبعدا للوحدة التي تقام على حساب الإسلام، وسحقا للاتحاد الذي يبنى على الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه رضوان الله عليهم أجمعين. استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يلعن الوحدة ويتبرأ منها. أسبوع وحدة، فلازم احنا ما نذكر يوم الغدير، وما نذكر مظلومية أهل البيت، وما نذكر مظلومية الزهراء، لأن هذه تخدش مشاعر بقية المسلمين. لاحظ كيف؟ لو كان من أجل الوحدة نترك إمامة أهل البيت وعصمة الزهراء كما قال أحدهم نحن نتنازل عن عصمة الزهراء من أجل وحدة المسلمين. الله يلعن هالوحدة في الدنيا والآخرة إذا كانت على حساب إمامة أهل البيت وعلى حساب الحق، وإذا كانت الوحدة من أجلها نسحق على الحق بأقدامنا. الوقفة الأولى عقيدة الرافضة في آل البيت. آل البيت هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ولا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت لقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذه الآية ظاهرة الدلالة على أن زوجاته صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فأهل السنة يحبون أهل البيت ويتولونهم، ويحبون الصحابة ويتولونهم، ويعتقد أهل السنة أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عصمة لأحد بعده، ويعتقدون أن الوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أهل السنة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ويعتقد أهل السنة أنه لا يرجع أحد من الأموات قبل يوم البعث. فنثبت لآل البيت الفضل ونترحم عليهم ونتبرأ من أعدائهم. لم يكتف الرافضة بالغلو في الأئمة إلى حد القول بعصمتهم وأفضليتهم على الأنبياء والرسل، بل زادوا وغلوا فيهم غلوا مفرطا أكثر وأكثر، حتى أخرجوهم من حدود الخليقة وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فوصفوهم بصفات الألوهية والربوبية التي اختص بها الباري عز وجل، وهذا أعظم الغلو وأشنعه وأفسده وأكفره. واستمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يشابه اليهود والنصارى بقوله أن الأئمة هم أبناء الرؤوف الرحيم. والإمام يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي، فهو ملكي الذات إلهي الصفات، عالم بالمغيبات لا يشاركهم فيه مشارك، لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل وخاصة الرب الجليل. صفات الله وصفوته وسره وكلمته خلفاء النبي الكريم وأبناء الرؤوف الرحيم وأمناء العلي العظيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. استمع إلى أحد شيوخ الرافضة وهو ينسب صفة الخلق لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. مروان بن الحكم لعنه الله صعد على منبر رسول الله في المدينة وأخذ يشتم الإمام علي بن أبي طالب، ورواية موجودة في جوامع الكلم، يشتم الإمام علي بن أبي طالب، فبينما الناس جلوس إذ خرجت كفان من قبر رسول الله مكتوبا عليهما، وقيل يدا واحدة مكتوبا عليها: أتشتم علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ أتشتم من خلقك؟ هذه العظمة ما تتخطط إلا في أناس، ما تتخطط إلا في أناس. ومن مظاهر هذا الغلو ادعاؤهم أن الأئمة يعلمون الغيب وأنه لا يخفى عليهم شيء في السماوات والأرض، فيطلعون على ما في الضمائر وما تكنه الصدور وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما يعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. وقد أفرد الكليني في كتابه الكافي، وهو أصح كتاب عند الرافضة، أبوابا في تأييد هذا الغلو. فقال الكليني في المجلد الأول صفحة 261: باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء. وروى الكليني في المجلد الأول صفحة 261 بسنده عن عدة من أصحابهم أنهم سمعوا أبا عبد الله عليه السلام، أي جعفر الصادق، يقول: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما كان وما يكون. وقال الكليني أيضا في المجلد الأول صفحة 258: باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. فهذه معتقدات الرافضة في علم الأئمة وكونهم يعلمون ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، وأن الأئمة قد ورثوا جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والأوصياء الذين قبلهم. فقد روى الكليني في أصول الكافي المجلد الأول في الصفحة 223 عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه الرضا عليه السلام: أما بعد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان أمين الله في خلقه، فلما قبض صلى الله عليه وسلم كنا أهل البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء أبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يريدون مواردنا ويدخلون مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم. والعياذ بالله، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم، إلى آخر الرواية. ومن مظاهر الغلو زعمهم أن الأئمة لهم التصرف في الكون، فيملكون أحياء الموتى كما يبرئون الأكمه والأبرص، وأن الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء ويدفعها لمن يشاء. فقد روى الكليني في المجلد الأول صفحة 470 بسنده عن أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له: أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء؟ علم كل ما علموا؟ قال لي: نعم. قلت: فأنتم تقدرون على أن تحيي الموتى وتبرئ الأكمه والأبرص؟ قال: نعم بإذن الله. استمع إلى أحد شيوخ الرافضة وهو يزعم أن أئمة أهل البيت يحولون الحياة إلى جماد والجماد إلى حياة. ومعاجز كرامات ألفاظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تعد ولا تحصى. تحويل الجماد إلى حياة وتحويل الحياة إلى جماد من شأن أهل البيت، حتى أنهم قالوا أن علي بن أبي طالب ما يستطيع أن يحيي ويميت دون تعب، أنه كان حيوان منقوش، قيل أسد وقيل أنه حيوان من حيوانات الغابة المفترسة منقوش على جدار، فقام أبا الحسن فأشار إلى ذلك الجدار فتحول ذلك الجماد إلى حيوان حقيقي، أحيا هذا الشيء من جماد إلى حياة. والإمام الصادق عملها، الإمام الجواد عملها، الإمام العسكري عملها، الإمام الرضا مع المأمون عملها، أحيا من جماد إلى حياة وأعاد الحياة إلى جماد. ومو العجيب في هذه، لما الإمام الرضا أمر ذلك الحيوان المنقوش على الجدار ذلك الأسد أن يتحول إلى أسد حقيقي فيه الروح، فتحول فالتهم ذلك المهزئ، فأمره الإمام بأن يعود لحالته الأولى، فعاد لحالته الأولى وذلك المهرج في بطنه. يعني هذه الأشياء بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه، وما أكو شك فيهم، مستحيل ما أكو شك في أهل البيت. وروى حسين بن عبد الوهاب في كتابه عيون المعجزات صفحة 28 أن عليا قد خاطب ميتا جهل قاتله بقوله: قم بإذن الله يا مدرك بن حنظلة بن غسان بن بحيرة بن عمرو بن الفضل بن حباب، قم فقد أحياك الله علي بإذن الله تعالى. فقال أبو جعفر ميثم: فنهض غلام أحسن من الشمس ومن القمر أوصافا، وقال: لبيك يا محيي العظام وحجة الله في الأنام، المتفرد بالفضل والإنعام، لبيك يا علي يا علام. فقال أمير المؤمنين: من قتلك؟ فأخبره بقاتله. واستمع إلى أحد شيوخ الرافضة وقد زعم أن علي رضي الله عنه يحيي الموتى. من المعاجز التي للإمام أبا الحسن أيضا إحياء الموتى. فتح ذلك التابوت وإذا بشاب قد بلغ من الجمال ما لا يوصف، محزوز الوريد مقتول. قام أبا الحسن تلفظ بكلمات لم تعجب طرف ذلك التابوت بقدمه، فنادى ذلك المقتول: السلام عليك يا وصي أبا القاسم محمد. قال: وعليك السلام. قم واذهب مع الرجل الى اهل. قال: هيهات، انا لا اجلس الا مع الذي يحيي الموتى. انت الذي تحيي بعد، انا الى واحد غير عمي يقتلني، منه اللي يحييني بعد؟ ما اقول، لا اريد الا معك. وقال الكاشاني في كتابه علم اليقين في معرفة اصول الدين المجلد الثاني في الصفحة 597 ما نصه: الأئمة هم الخزنة والسدنة وسادة الأولين والآخرين، فالكل لهم ومنهم وعنهم وبهم وإليهم، لأن الله سبحانه خلق الدنيا والآخرة لهم بغير شك، فالداران لهم وملكهم والناس عبيدهم، والعبد في نعمة مولاه ينقلب، فهم نعمة الله الكبرى في البلاد والعباد الظاهرة والباطنة، فمن لم يشكر هذه المملكة والنعمة لم يشكر لآل محمد فقد كفر. واستمع إلى شيخهم باقر الفالي الذي يقول أن نبي الله عيسى عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا لعلي رضي الله عنه. يا قوم، قبل أيام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف أن يكون عبدا لعلي بن أبي طالب، وقد ملأ المسيحيون الخافقين بعيد ميلاد المسيح. ويقول إمامهم الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52: إن للأئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. وزعم سليم بن قيس في كتابه صفحة 245 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، أنت علم الله بعد الأكبر في الأرض، وأنت الركن الأكبر في القيامة، فمن استظل بفيئك كان فائزا، لأن حساب الخلائق إليك، ومآبهم إليك، والميزان ميزانك، والصراط صراطك، والموقف موقفك، والحساب حسابك، فمن ركن إليك نجا، ومن خالفك هوى وهلك. اللهم اشهد، اللهم اشهد. واستمع إلى باقر الفالي أيضا وهو يقول أن أعمال العباد تعرض يوم القيامة على علي رضي الله عنه. يوم القيامة أعمالنا تعرض على ميزان الأعمال، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شنو يعني لما توقف مقابل الإمام المعصوم تقول له: إياب الخلق إليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم، كل شيء يوم القيامة بيدكم. حتى السنة، حتى علماء كبار السنة لما يوصل إلى أمير المؤمنين سلام الله يقول: علي حبه جنة قسيم النار والجنة. يعني شنو قسيم النار والجنة؟ أمير المؤمنين هو الميزان. أمير المؤمنين يبين لك، يقول لك: أنت من أهل الجنة إن شاء الله، من أهل الجنة أو من أهل النار والعياذ بالله. وقال ابن أبي الحديد هذه الأبيات: لولا حيدر ما كانت الدنيا، ولا جمع البرية مجمع، وإليه في يوم المعاد حسابنا، وهو الملاذ غدا والمفزع، والعياذ بالله. استمع إلى باسم الكربلائي وهو يحث الرافضة للذهاب إلى قبر علي رضي الله عنه والاستشفاء به والإحرام والطواف حوله. يا صاحب القبة البيضاء في النجف علي، من زار قبرك واستشفى لديك شفيع، روح الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والدعاء. لمن تسمع الندوى لديك I'm not الكليني في المجلد الأول صفحة 409 بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: إن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء. واستمع إلى أحد شيوخ الرافضة وهو يزعم أن الأكوان كلها كالحلقة الصغيرة في يمين علي رضي الله عنه. قال تعلم أن مولاي أبا الحسن فعل إلى السماء. قال لها: أكفرتي يا للطلب؟ ما أن استتم كلامه إلا وأبو الحسن وضع يده على كتفه ينادي: أكبر الله فيقينك فينا. قال لها: ولكن يا مولاي تقول أنك فعلت إلى السماء. يقول أكبر: قال للإمام: انظر إلى يميني. يقول أكبر: نظرت في وسط يمين أبا الحسن فوجدت الأكوان بأجملها في كف أبا الحسن كالحلقة الصغيرة. وفي بصائر الدرجات للصفار صفحة 81 عن هشام عن أبي عمار قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله. وفي المصدر نفسه صفحة 84 عن أبي عبد الله قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله الناظر، وأنا جنب الله، وأنا يد الله. نعوذ بالله من الغلو. استمع إلى محسن الخويلدي وهو ينسب صفات الربوبية في هذه الخطبة الكفرية لعلي رضي الله عنه: ومن خطبة له صلى الله عليه وآله يقول فيها: أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا، أنا ولي الحساب، أنا صاحب الصراط والموقف، أنا قاسم الجنة والنار بأمري ربي، أنا مورق الأشجار، أنا مونع الثمار، أنا مفجر العيون، أنا مجري الأنهار، أنا خازن العلم، أنا الراجفة، أنا الصاعقة، أنا الصيحة بالحق، أنا الساعة لمن كذب بها، أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها، أنا صاحب الصور، أنا مخرج من في القبور، أنا صاحب يوم النشور، أنا صاحب نوح ومنجي، أنا صاحب أيوب المبتلى وشافي، أنا أقمت السماوات بأمري ربي، أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إليه، أنا المفوض إلي أمر الخلائق، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا منزل القبر، أنا منور الشمس والقمر والنجوم، أنا قيم القيامة، أنا أقيم الساعة، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا مهلك الجبابرة الأول، أنا مزيل الدول، أنا صاحب الزلازل والراجبة، أنا صاحب الكسوف والخسوف، أنا مدمر الفراعنة بسيفي هذا، أنا الذي أقامني الله في الأضلة ودعاهم إلى طاعتي. وفي كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي صفحة 8 قال: روى أخطب خوارزم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عطس آدم فقال: الحمد لله. فأوحى الله تعالى إليه: حمدتني عبدي وعزتي وجلالي، لولا عبداني أريد أن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك. قال: إلهي، فيكونان مني؟ قال: نعم يا آدم، ارفع رأسك وانظر. فرفع رأسه فإذا هو مكتوب على العرش: لا إله إلا الله، محمد النبي الرحمة، علي مقيم الحجة، من عرف حق علي زكى وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب. أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه، أي من أطاع علي، وإن عصاني. وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني. فانظر يا عبد الله، كيف قدموا طاعة علي على طاعة الله جل جلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يساوي دعاء الخالق بدعاء المخلوقين. فإذا أردت أنك تصعد طلق هذه الدنيا، طلق هذه الدنيا الدنيئة وتوجه إلى أئمتك، توجه إلى سادتك، فإنهم لا يبخلون على من توجه إلى الله بحقهم، بل هم حقيقة العطاء، هم حقيقة العطاء. يعني إذا جيت مثلا أنت تسأل وقلت يا الله دعوتك مستجابة، وإذا قلت يا علي دعوتك مو مستجابة، وإذا قلت يا فاطمة مردودة دعوتك، كلها سواسية. إذن هم حقيقة العطاء. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 33، روى صاحب مشارق الأنوار بإسناده إلى مفضل بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمام كيف يعلم ما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه سترة، ثم قال: يا مفضل، إن الله تعالى جعل فيه خمسة أرواح: روح الحياة وبها دب ودرج، وروح القوة وبها نهض، وروح الشهوة وبها يأكل ويشرب، وروح الإيمان فبها أمر وعدل، وروح القدس. استمع يا عبد الله، يقولون روح القدس، وروح القدس وبها حمل النبوة، فإذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم انتقل روح القدس إلى الإمام فلا يغفل ولا يلهو، وبها يرى ما في الأقطار، وأن الإمام لا يخفى عليه شيء مما في الأرض ولا مما في السماء، وأنه ينظر في ملكوت السماوات فلا يخفى عليه شيء ولا همهمة ولا شيء فيه روح، ومن لم يكن بهذه الصفات فليس بإمام، نعوذ بالله من الغلو. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في المجلد الأول في الصفحة 30 ما نصه، أن علي بن أبي طالب قال: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الرياح. أقول: ماذا بقي لله؟ نعوذ بالله من هذا الغلو. زيارة الحسين عند الرافضة وتفضيلها على حج بيت الله الحرام، جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد العاشر صفحة 371 وكتاب المزار للمفيد صفحة 58 ما نصه، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله: من زار قبر الحسين ليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له 1000 حجة مبرورة و1000 عمرة متقبلة، وقضيت له 1000 حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. بل إن الرافضة فضلوا زوار الحسين رضي الله عنه على أهل الموقف في عرفة. فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد العاشر صفحة 361 وكتاب تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي المجلد السادس صفحة 42 ما نصه، عن علي بن أصباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين بن علي عليهما السلام عشية عرفة قبل النظر إلى أهل الموقف. قال: نعم. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أبناء زنا، أي أن زوار الحسين أطهار وأهل الموقف فيهم أبناء زنا والعياذ بالله. وجاء في كتاب تهذيب الأحكام لأبي جعفر الطوسي المجلد السادس في الصفحة 43 وكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد الخامس صفحة 372 ما نصه، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار قبر أبي عبد الله عليه السلام أي الحسين يوم عاشوراء عارفا بحقه كمن زار الله تعالى في عرشه، نعوذ بالله من هذا الغلو ومن هذا الضلال. واستمع إلى باقر الفالي حيث زعم أن إبراهيم عندما قذف في النار كان يقول: يا حسين يا حسين. أكو امرأة فرنسية تقول أنا رحت إلى مجالس الباكستانيين، هذه المرأة المسيحية تقول، تقول كنت قد قرأت في كتبنا المقدسة بأن أبانا إبراهيم دخل النار ولم يحترق، ولكن ما عرفت اللغز، ما كنت أصدق، شلون يصير واحد يدخل النار وما يحترق؟ تقول إلى أن ذهبت إلى كراتشي في باكستان فرأيت جمعا يقولون حسين ويدخلون النار ويجعل الله النار تحت أرجلهم بردا وسلاما. عجيب استدلال، مرة مسيحية فرنسية تقول فلما رأيت عرفت أن إبراهيم أيضا حينما دخل النار كان ينادي حسين فلم تحترق رجلاه. عجيب استدلال لطيف، تقول شفت الناس يقولون حسين ما يحترقون، أنا عرفت اللغز، اللغز أن إبراهيم أيضا نعم فتلقى إبراهيم أيضا، الله سبحانه وتعالى علم بكلمات فأتمهن. شنو قال إبراهيم؟ قال يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا ذا الإحسان بحق الحسين. الوقفة الثانية، عقيدة الرافضة في القرآن الكريم. أجمع المسلمون جميعا على صيانة كتاب الله عز وجل من التحريف والزيادة والنقص، فهو محفوظ بحفظ الله تعالى له، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ولقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. وصرح كبار علماء السنة أن من اعتقد أن القرآن فيه زيادة أو نقص فقد خرج من دين الإسلام، وهذه العقيدة عند أهل السنة من الشهرة والتواتر، بحيث أنها لا تحتاج إلى من يقيم أدلة عليها، بل هذه العقيدة من المتواترات عند المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد الصفحة 19 ما نصه: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. الرافضة وتحريف القرآن، ومن أبرز علماء الرافضة القائلين بالتحريف الكليني والقمي والمفيد والطبرسي والكاشاني والجزائري والمجلسي والعاملي والخوئي وغيرهم كثير. ولنبدأ بالكليني صاحب كتاب الكافي، وهو أوثق كتاب عند الرافضة، حيث قال في المجلد الثاني في الصفحة 634 ما نصه: عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، والمعروف أن آيات القرآن لا تتجاوز 6,000 آية إلا قليل. الرواية الثانية ذكرها الكليني في المجلد الأول صفحة 228 ما نصه: عن جابر قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما أنزل الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. الرواية الثالثة ذكر الكليني في المجلد الأول صفحة 228 ما نصه: عن أبي جعفر أنه قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن ظاهره وباطنه غير الأوصياء. الرواية الخامسة ذكرها الكليني في المجلد الأول صفحة 239 قال ما نصه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: إن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريك ما مصحف فاطمة؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف علي بن إبراهيم القمي، حيث قال في تفسيره في المجلد الأول صفحة 36، ففي قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهم السلام. فقيل له: وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف نعمة الله الجزائري، حيث قال في المجلد الثاني صفحة 363 ما نصه: قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء، ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف الفيض الكاشاني، وهو مفسرهم الكبير وصاحب تفسير الصافي، حيث قال في تفسيره الصافي المجلد الأول صفحة 49 ما نصه: والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف أحمد بن منصور الطبرسي، في كتابه الاحتجاج المجلد الأول صفحة 55، حيث زعم أن الله تعالى عندما ذكر قصص الجرائم في القرآن صرح بأسماء مرتكبيها، لكن الصحابة حذفوا هذه الأسماء فبقيت القصص مكناه. يقول: إن الكناية عن أسماء أصحاب الجرائر العظيمة من المنافقين في القرآن ليست من فعله تعالى، وأنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عضين واعتاضوا الدنيا من الدين. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف محمد باقر المجلسي، فيقول في كتابه بحار الأنوار في المجلد 89 صفحة 66 بعنوان: باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد، حيث قال في كتابه أوائل المقالات صفحة 91: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف أبو الحسن العاملي، قال في المقدمة الثانية لتفسيره مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في الصفحة 36 ما نصه: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغيير، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. ومن علماء الرافضة القائلين بالتحريف أبي القاسم الخوئي، حيث قال في كتابه البيان صفحة 226 قال ما نصه: إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان لذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. استمع إلى عدنان الوايل وهو يثبت تحريف القرآن عند الرافضة. عندما نزلت الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الوقفة الثالثة، عقيدة الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فإن من المعلوم الذي يعرفه الخاص والعام وهو ما علم بالضرورة من دين الإسلام فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانتهم ورفعة درجتهم رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لما تكاثرت به الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة، وليس هذا موضع استيفائها وهي معلومة بحمد الله تعالى وفضله، ولكن لعلي أذكر بعضا منها. أولا يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه الآية الكريمة تشمل كل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وهذه الآية أيضا شاملة لكل الصحابة رضي الله عنهم، لمن أنفق قبل فتح مكة وقاتل ولمن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله بالحسنى. ولقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهذه الآية أيضا شاملة لكل الصحابة رضي الله عنهم، ويؤيد ما تقدم ما جاء في السنة، فقد أخرج البخاري ومسلم كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث أيضا شامل لكل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أحدا من أصحابي. استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يسخر من أحد الصحابة رضوان الله عليهم. مثلا قضية معركة خيبر، الرسول يقول: لأعطين الراية غدا رجل. يجي واحد يفكر فيها اللفظ: لأعطين الراية غدا رجل، يعني ليش قال رجل؟ دلالة على أن اللي خذ الراية من أول مو رجل، اللي من أول أخذ الراية مو رجل، ولا كان قال له أعطينا الراية واحدا منكم وانتهى. جاء في كتاب الروضة من الكافي في الصفحة 245 ما نصه عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. استمع إلى أحد شيوخهم وهو يقول بردة الصحابة. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أشخاص. وقال الصافي في تفسيره المجلد الخامس صفحة 28 عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله في قول الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال فلان وفلان، أي أبي بكر وعمر. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 53 ما نصه: وقد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه وسجوده له، والعياذ بالله. واستمع إلى أحد شيوخ الشيعة وهو يجاهر بلعن الصديق رضي الله عنه. علماء الشيعة يشهدون بأن الرواية صحيحة وصحتها تقيم أدلة على المجرم أبا بكر، ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش، هذا أولا. ثانيا مخالفته للنبي. ثالثا عدم صلاته مع النبي. لعنة الله على أبا بكر، هذا اللي يكتب لي لا تلعن. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم، مساخيط هذه الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 63 ما نصه: أن عمر كان مصابا بداء في دبره لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. وقال زين الدين البياضي في كتابه الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم المجلد الثالث صفحة 129 ما نصه: أن عمر كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. استمع إلى شيخهم حسن الصفار وهو يقر بلعن وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. ولذلك الشيعة إذا تشوفوا ذكر أبو بكر وعمر وعثمان كثير من الشباب يقولوا وش فينا فيهم؟ صحابة الرسول وصحابة الرسول وما أنتم فين؟ الواقع نشكد عليهم ولنغضهم وللعنهم، كانوا يعني بداية انحطاط الأمة. وجاء في كتاب الأنوار النعمانية أيضا لنعمة الله الجزائري في المجلد الأول صفحة 81 ما نصه: وقد وردت في الروايات الخاصة أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم ويساق إلى المحشر فينظر فيوجد رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه 120 غلا من أغلال جهنم، فيدنو الشيطان إليه ويقول: ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب وأنا أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك؟ فيقول عمر للشيطان: ما فعلت شيئا سوى أنني غصبت خلافة علي بن أبي طالب. ومما يفتريه الروافض على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما ذكره زين الدين البياضي في كتابه الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم، حيث قال في المجلد الثالث صفحة 30 ما نصه: أنه أتي بامرأة لتحد فقاربها، أي جامعها، ثم أمر برجمها. ولم يقف الرافضة إلى هذا الحد، بل جاء في كتاب الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم لمؤلفه زين الدين البياضي المجلد الثالث صفحة 30 ما نصه: أن عثمان كان ممن يلعب به ويتخنف وكان يضرب بالدف. واستمع إلى حسن الصفار وهو يفتخر بأن الرافضة هم قتلة عثمان رضي الله عنه. وإلا في الشيعة هم الذين قتلوا عثمان جزاهم الله خيرا. والرافضة يلقبون أبا بكر الصديق زريق، ويلقبون عمر الفاروق حبتر، ويلقبون ذا النورين نعثل. ويقول المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 30 في الصفحة 237 ما نصه: الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وإضرابهما وثواب لعنهما والبراءة منهما ما يتضمن بدعهما أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتى. وقال محمد العياشي في تفسيره في سورة النحل المجلد 3 في الصفحة 20 قال في قول الله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الفحشاء الأول يعني أبو بكر الصديق، والمنكر الثاني يعني عمر الفاروق، والبغي الثالث يعني عثمان بن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين. بل ذكر المجلسي في المجلد 30 في الصفحة 235 عن تفسير القمي في قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قال الفلق: جب في جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حره، فسأل الله أن يأذن له أن يتنفس فأذن له فتنفس فأحرق جهنم. قال: وفي ذلك الجب صندوق من نار يتعوذ أهل تلك الجب من حر ذلك الصندوق، وهو التابوت، وفي ذلك التابوت 6 من الأولين و6 من الآخرين. وأما 6 من الآخرين فهو الأول والثاني والثالث والرابع. فالأول أبو بكر، والثاني عمر، والثالث عثمان، والرابع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وقال المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 30 صفحة 236 ما نصه: عن موسى بن جعفر قال: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: جعلت فداك، فمن هم؟ قال: رجل دعا إماما من غير الله، وآخر طعن في إمام من الله، وآخر زعم أن لهما في الإسلام نصيب، أي أبي بكر وعمر. ثم قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 30 صفحة 237 ما نصه: بيان الأعرابيان الأول والثاني أي أبي بكر وعمر اللذان لم يؤمنا بالله طرفة عين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. استمع إلى شيخهم حسن الصفار وهو يتهم كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالرشوة. جاءوا إلى معاوية ابن أبي سفيان في الشام، بعد ذلك أعطى لكل واحد منهم مبلغ جائزة، مبلغ من المال، ورجعوا، وكان منهم زعيم عشيرة اسمه الحتات بن سعيد، ومعه جارية ابن قدامة، ومعه الأحنف ابن قيس، مجموعة، كل واحد يقول أنا أعطاني 100,000. هذا الحتات حسب فلوسه 70,000 مو 100,000، وذولا كل واحد محصل 100,000. فانزعج وعاد من فوره إلى معاوية: يا معاوية، أفتنكر نسبي وزعامتي في قومي؟ قال: لا، لا أنكر نسبك ولا أنكر زعامتك في قومك. قال: فلماذا فضحتني في عشيرتي وأنقصت مقامي بين الناس؟ قال: وكيف؟ قال: أعطيت لكل واحد 100,000 وأعطيتني 70,000. معاوية التفت إليه قال: لقد اشتريت من أولئك دينهم وأبقيت لك دينك. دول اللي أعطيتهم على 100,000 من أجل أن أشتري منهم دينهم، وأنت دينك إليك، 70,000 دينك إليك. وإذا به يرد فورا: وأنا اشتر مني ديني أيضا. اشتر دينك دبعت، ما محتاج له. وبالفعل كمل المبلغ إلى 30,000 حتى صار 100,000. هذه هي الحالة السائدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكتفي الرافضة إلى هذا الحد، بل تعدوا إلى أمهات المؤمنين. قال جعفر مرتضى في كتابه حديث الإفك في الصفحة 17 ما نصه: إننا نعتقد كما يعتقد به علماؤنا الأفذاذ وهم جهابذة الفكر والتحقيق، أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تكون كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط. وقوله زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد عائشة. وقال هاشم البحراني في تفسير البرهان في سورة التحريم في المجلد الرابع صفحة 358 ما نصه، قال شرف الدين النجفي قال روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال مثل ضربه الله سبحانه لعائشة وحفصة، أن تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفشتا سره. وقال علي بن إبراهيم القمي ما نصه: ثم ضرب الله فيهما مثلا، أي في عائشة وحفصة، فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فقال: والله ما عني بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة والعياذ بالله، وليقيمن الحد على فلانة، أي على عائشة، فيما أتت في طريق البصرة، وكان فلان يحبها، أي طلحة، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فلان وفي نسخة طلحة. وقال المجلسي في بحار الأنوار المجلد 32 في الصفحة 286 ما نصه، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن الصادق عليه السلام قال في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال عائشة هي نكثت إيمانها. وقال محمد العياشي في تفسير سورة آل عمران المجلد الأول صفحة 342 ما نصه، عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتدرون مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل؟ إن الله تعالى يقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسم قبل الموت إنهما سقتاه، أي عائشة وحفصة، فقلنا إنهما وأبوهما شر من خلق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكتفي المجلس بهذا، بل قال في كتابه بحار الأنوار المجلد 32 في الصفحة 286 ما نصه، عن سالم بن مكرم عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، قال هي الحميراء. قال مؤلف الكتاب: إنما كني عنها بالعنكبوت لأنه حيوان ضعيف اتخذت بيتا ضعيفا أوهن البيوت، وكذلك الحميراء أي عائشة حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينها، اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتا مثل بيت العنكبوت في الوهن والضعف. استمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقر بكفر عائشة وحفصة رضي الله عنهما. في سورة التحريم نساء النبي في معركة مع رسول الله، اثنين من زوجاته عملا مظاهرة ان تظاهر عليه، مظاهرة موجودة. كل المفسرين السنة والشيعة قال عائشة وحفصة، لكن بعدين ان تتوبا فقد صغت قلوبكما، صغت اي مالت الى الكفر، صريح القرآن هذا، ما تجي أنت تحرط بكيفك يعني، لأن عائشة لا بنت عمك ولا بنت خالك. الوقفة الرابعة: عقيدة الرافضة في أهل السنة. أولا: إله الرافضة غير إله السنة. يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول صفحة 278 ما نصه: إننا لم نجتمع معهم على الله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون أن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي، إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. نعوذ بالله من هذا الكفر والضلال. وهذا شيخهم محمد التيجاني، وهو يعترض على قدر الله عز وجل وينفي عنه العدالة. وهاجر قومه وسيد الضحى سيد قريش، ذهابه قريش من أجل رسول الله، هذا يخليه ربي يموت على الكفر. وأبو سفيان المشرك الكافر اللي ما أسلم يوم، اللي حارب رسول الله في الفروضة، لا الله يهديه في آخر حياته فيكون مات على الإسلام وعلى الهداية. وأبو طالب لا، هالرب ما لا رب هذا، أنا ما منش فيه الرب، إذا كان عقلي تقول أنا ما منش بالرب هذا، رب غير عادي. مفهوم الناصب عند الرافضة، النواصب مفردها ناصب، وتعريفها عند أهل السنة هم الذين يبغضون علي رضي الله عنه وأهل بيته ويلعنونهم، لكن هذه الكلمة تعني عند الرافضة أهل السنة الذين يتولون أبا بكر وعمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم. قال حسين آل عصفور الدراجي البحراني في كتابه المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية في الصفحة 147 ما نصه: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. ويقول أيضا: ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن. وقال نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 306-307 ما نصه: وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين: الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه شر من اليهود والنصراني والمجوس، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية إلى قوله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامة النواصب تقديم غير علي عليه. انتهى كلامه. إذن فكل من قدم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان على إمامة علي رضي الله عنهم فهو ناصبي عند الرافضة، ويعتبر عندهم شر من اليهود والنصراني والمجوسي، بل يعتبر كافر ونجس والعياذ بالله. واستمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقر بأن النواصب هم أهل السنة، ويقول بطهارة الشيعة ونجاسة أهل السنة. يقول: ماذا يقصد القرآن الكريم في بعض الآيات: الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات؟ إن قلت يا موالي، إذا يجيك واحد منكر ولاية الإمام ويخطب بنتك، لا تنطيه غير خنجر في رأسه وقص رأسه نصين، مو تزوج بنتك، خلي راح ياخذ من اشكاله، ياخذ من اللي هي منكره للولايه مثله، واقولها صراحه، ياخذ ناصبيه مثله، اما بنتك ولائيه علشان وسخ دنيا تنطيها هذا ويجيب منها ذريه مبغضه لامير المؤمنين وتصير انت السبب. الطيبين للطيبات، انت طيب الولاده بولايتك الامير المؤمنين، طيب الاصل، وتاخذ الطيب هذا الاصل وتنطيه للخباثه، إياك، خذ الحذر يا موال، خذ الحذر يا محب يا أهل البيت. ويقول شيخهم محمد التيجاني في كتابه الشيعة هم أهل السنة في الصفحة 163 ما نصه: وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح بأن النواصب الذين عادوا عليا وحاربوا أهل البيت عليهم السلام هم الذين سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. انتهى كلامه. استباحة الرافضة لأموال ودماء أهل السنة. قال يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة في المجلد الثاني عشر في الصفحة 323 ما نصه: إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 18 في الصفحة 463 ما نصه. وعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قال: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. وجاء في كتاب الروضة من الكافي في الصفحة 285 عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال لي: الكف عنهم أجمل. ثم قال: والله يا أبا حمزة، إن الناس كلهم أبناء بغايا ما خلا شيعتنا، أي أن الناس كلهم أبناء زنا إلا الشيعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقر بوجود الفروقات في أصول العقيدة، وأنه من الاستحالة التقريب بين الطائفتين. تعبنا وحنقول ماكو فرق، لا ماكو فرق، مسلمين فرقة واحدة، وين ذولا؟ هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ ماكو فروقات، مو فرق، مستحيل نتواسى وياهم. هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء، وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق. إحنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان، وماكو فرق. إحنا إلهنا منزه، وهم إلههم ينزل على حمار أسود، وماكو فرق. إحنا رسول الله عدنا منزه، وهم عدهم رسول الله يبول هو واقف ويسمع الطبول ويشوف الراقصات، وماكو فرق. لا أكو فرق وفروقات يا شيعي، خلي التقي على جنب، خلي روح في داهية ما يخالف. تكفير الرافضة لأهل السنة. قال الفيض الكاشاني في كتابه منهاج النجاة في الصفحة 48: ومن جحد إمامة أحدهم، أي الأئمة 12، فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء. وقال عبد الله شبر في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين في المجلد 2 صفحة 188 ما نصه: وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب، فالذي عليه جملة من الإمامية كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأشهر أنهم كفار مخلدون في النار. وقال المامقاني في كتابه تنقيح المقال في المجلد 1 صفحة 208 ما نصه: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن 12. واستمع إلى هؤلاء الروافض وهم يجاهرون بلعن علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى. هذا الشيخ ابن باز شيخ، هم تعتبرون شيخ؟ يا عنجاش يا أرجاش يا أتباع ابن تيمية الكلب وأتباع ابن باز الأصل المنافق أعمى البصر والبصيرة، لعنة الله عليه لعنة الله عليه. قلتم انت شافي من ابن باز، شفت من عندها الكلب ابن الكلب تتبعوا؟ لو ما انكم حيوانات والله ما تتبعون حيوان وخنزير مثل ابن باز. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوقفة الخامسة: عقيدة الرافضة في المهدي المنتظر. في آخر الزمان يخرج رجل من أهل البيت يؤيد الله به الدين، يملك 7 سنين، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها ويعطى المال بغير عدد. أما الرافضة فإن اعتقاداتهم في المهدي متضاربة، فمرة ينكرون ولادة المهدي كما قال بذلك الكليني في كتابه أصول الكافي المجلد 1 صفحة 505، وكما صرح بذلك ابن بابويه القمي في كتابه كمال الدين وتمام النعمة في الصفحة 51، وكما صرح بذلك المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 50 في الصفحة 329، أي أنه لم يولد مهدي أصلا، وأن ميراث والد المهدي وهو الحسن العسكري قد وزع. ثم يقولون أنه مولود ولكنه طابع في سرداب سامراء، وسيخرج آخر الزمان لنصرة الشيعة وقتل خصومهم من أهل السنة. وحتى يزال اللبس، إليكم الفرق بين مهدي أهل الإسلام ومهدي الرافضة المزعوم. أولا، مهدي أهل الإسلام اسمه محمد بن عبد الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح. أما مهدي الرافضة المزعوم فهو محمد بن الحسن العسكري، كما ذكر ذلك الأربلي في كتابه كشف الغمة في المجلد الثالث في الصفحة 226. ثانيا، أن مهدي أهل الإسلام لم يولد إلى الآن، وأنه سيخرج آخر الزمان. أما مهدي الرافضة فإنه مولود سنة 55 و200. قال الأربلي في كتابه كشف الغمة في المجلد الثالث في الصفحة 236 ما نصه: وكان مولده ليلة النصف من شعبان سنة 55 و200، ودخل سرداب سامراء بالعراق وعمره 5 سنين، وهو الآن حي. يعني من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أن مهديهم الخرافة عمره 1168 عاما. وهذا شيخهم عبد الحميد المهاجر يريد أن يثبت خرافة المهدي، فيقول أن الإنسان يمكن أن يعيش آلاف السنين. يضاف إلى ذلك أننا ما عندنا عمر موجود في القرآن الإنسان لازم يعيش 70 أو 60 أو 80 سنة. العمر الطبيعي لا يعلم به إلا الله. ممكن واحد يعيش عمر نوح، نوح عاش 3000 سنة وهو إنسان مثل. فالعلم الحديث يؤكد أنه لا مانع من إطالة عمر الإنسان، وهذا ما في خلاف لإرادة رب العالمين، لأن الله ما خلقك حتى تعيش 60 سنة وتموت. إذا لم تأتي أسباب الموت تعيش. العلماء يقولون لو أن الإنسان واظب على منهج علمي دقيق في مأكله ومشربه وملبسه ونومه ويقظته لعاش آلاف السنين. قال شيخهم ابن بابويه القمي في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، قال في الصفحة 13: إن منكر الإمام الغائب أشد كفرا من إبليس. ثالثا، إن مهدي أهل الإسلام من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما. أما مهدي الرافضة المزعوم فهو من ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. رابعا، أن مهدي أهل الإسلام يمكث 7 سنين، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه يمكث 70 سنة. خامسا، أن مهدي أهل الإسلام يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه سيقتل خصوم الرافضة أهل الإسلام، بل ويحيي الصديق والفاروق أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. جاء في كتاب الرجعة لأحمد الأحسائي في الصفحة 161 ما نصه: ويجتمع الناس ويحضر المهدي ويكشف الجداران عن القبرين ويقول: فيخرجان غضين طريين كصورتهما، أي أبي بكر وعمر، فيكشف عنهما أكفانهما ويأمر برفعهما على درجة يابسة نخرة فيصلبهما عليها. كما أن مهدي الرافضة المزعوم يحيي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويجلدها الحد والعياذ بالله. جاء في كتاب الرجعة لأحمد الأحسائي في الصفحة 116 ما نصه: في مسند فاطمة عليها السلام بسنده إلى عبد الرحمن القصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أما لو قام القائم لقد ردت إليه الحميراء، أي عائشة رضي الله عنها، حتى يجلدها الحد وينتقم لأمه فاطمة عليها السلام منها. قال: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ قال: لقذفها على أم إبراهيم. بل إن مهدي الرافضة يكثر القتل في العرب وفي قريش، حتى أنهم قالوا أنه سيقتل 1/3 أهل الأرض والعياذ بالله. وهذه والله أعمال المسيح الدجال، حتى أنهم ذكروا في بحار الأنوار في المجلد 52 في الصفحة 354 أنه روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من آل محمد، لو كان هذا من آل محمد لرحم. وفي الغيبة للنعماني قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، وأومأ بيده إلى حلقه. هذه أعمال مهدي الرافضة. سادسا، أن مهدي أهل الإسلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه يحكم بحكم آل داود، بل ويدعو الله باسمه العبراني، جاء في أصول الكافي في المجلد الأول في الصفحة 398 عن جعيد الهمداني عن علي بن الحسين عليه السلام قال: سألته بأي حكم تحكمون؟ قال: حكم آل داود، فإن أعيان الشيء تلقانا به روح القدس. سادسا، بل قالوا أنه يحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. سابعا، أن مهدي أهل الإسلام يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها، أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه سيهدم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي، بل وكل المساجد والعياذ بالله. قال الطوسي في كتابه الغيبة في الصفحة 472 عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وأقامه على أساسه، وقطع أيدي بني شيبة السراق وعلقها على الكعبة. وزاد المجلسي في رواية أخرى في المجلد 52 في الصفحة 333 ما نصه: إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة إلى قوله، ويكون المساجد كلها لا شرف لها، حتى قال: ويهدم كل مسجد على الطريق. ثامنا، أن مهدي أهل الإسلام يقاتل اليهود والنصارى حتى يكون الدين كله لله، وأنه يقاتل الدجال مع عيسى بن مريم عليه السلام. أما مهدي الرافضة المزعوم فإنه يسالم اليهود والنصارى، أما أهل الإسلام فقد أحل له دماؤهم وسينتقم منهم. قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 52 في الصفحة 376 ما نصه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: فما يكون من أهل الذمة عنده، أي مع اليهود والنصارى؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤدون الجزية عن يدي وهم صاغرون. قلت: فمن نصب لكم العداوة؟ يعني أهل السنة. فقال: لا يا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله عز وجل قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا، فاليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا يغرنك أحد. إذا قام قائمنا انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. أقول: وبهذا يزول الالتباس بين المهديين، ولا يمكن الجمع بين مهدي أهل الإسلام ومهدي الرافضة المزعوم. استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يوكل تدبير أمور الكون لإمامهم المهدي المزعوم. لهذا يقول: والمدبرات أمرا. قال: المدبرات أمرا. قال: دول الملائكة. قال: هذا في الظاهر الملائكة، هذا في الظاهر، أما في الباطن المدبرات أمرا. قال: كل إمام معصوم يجي في زمانه هو المدبر للكون. لهذا تشوف اللي احنا نعيش الآن في ظل أبي هو وأمي عجل الله تعالى فرجه، هو بإيده تدبير الكون، حركة الأفلاك، نجوم، أقمار، شموس، إلى آخر، حركة الأرض، حركة هواء، براكين، زلازل، كل ما يخطر في عقل الإنسان كل تحت إدارة الإمام عجل الله تعالى فرجه، من عمره 5 سنوات، من عمره 5 سنوات وهالأشياء تحت إدارة وتحت سيطرة أبي هو وأمي. الوقفة السادسة: عقيدة الرافضة في يوم عاشوراء. في يوم عاشوراء يصوم أهل الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب الرافضة تأمر بصيام عاشوراء، ولكن الرافضة ينكرون صيام هذا اليوم ويتهمون الأمويين بوضع الروايات التي تحث على صومه. وفي أيام محرم من كل عام وخاصة في العاشر منه يقوم الروافض بأعمال مشينة من لبس الملابس السوداء وإقامة المجالس الحسينية وإلقاء الخطب والمحاضرات وما يتخلل تلك الاجتماعات من لعن لمعاوية رضي الله عنه وابنه يزيد ولبني أمية عامة، وما يقومون به من لطم وتطبير وضرب لأنفسهم بالسلاسل والسيوف وغيرها من مخالفات شرعية بحجة البكاء والحزن على الحسين رضي الله عنه. واستمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يجيز ما يقوم به الرافضة في عاشوراء من لطم وتطبير ونياحة. لا تسمعوا لمن يقول لكم أن ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام، هؤلاء لا يعرفون الإسلام، لأنه الأصل بالحرمة الضرر، إذا في ضرر حرام، هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس ضرب القامات. من يقول حرام؟ الحرام يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء الحلية. وهذا شيخنا سماحة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله ينكر ما يفعله الرافضة من بدع ومخالفات أيام عاشوراء. والذين يعانوه يوم مأتم ويوم حزن كالرافضة يرغبون في صدورهم وأجسادهم ويضرون أنفسهم بالحديد وغير الحديد ويشتمون ويلعنون، كل هذا من جهلهم وضلالهم وبدعتهم الشنيعة، نسأل الله العافية، تكرر كل عام، هذا منكر عنهم حتى في وقت الموت، حتى في الساعة التي قتل فيها الحسين هو منكر، لأن النياحة وضرب الحدود وشق الحدود منكر مطلقا في أي مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية، فقال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها، كل هذا منكر نعوذ بالله. وهؤلاء يكررون ذلك بزعمهم أنه انتصار لأهل البيت وأنه حزن عليهم، وقد هل أضروا أنفسهم بذلك وأغضبوا الله عليهم بهذا العمل السيء وخالفوا الشريعة وأحدثوا بدعة منكرة في هذا الأمر. كيف يمكن التقريب مع من يقوم بشحن مجتمعات الشيعة في كل عام بالأحقاد والضغائن ضد أبناء السنة بدعوى قتل الحسين، مع أن كتب الشيعة تغص بالروايات التي تثبت أن شيعة الكوفة هم من غدر بالحسين رضي الله عنه كما فعلوا مع أخيه وأبيه من قبل؟ استمع إلى حسين الفهيد وهو يؤجج مشاعر عوام الروافض وإثارة الضغائن ضد أهل السنة بحجة مقتل الحسين في كربلاء، مع أن الرافضة هم الذين خذلوا الحسين ومن معه وغدروا به. حبت ريح سوداء رفعت الملائكة الرؤوس، يا الله ما كشفت الغبرة إلا والشيب رافع عن رأس الحسين، يا حسين يا حسين وإماما وحسينا، ما جت السماوات في كتاب مقتل الحسين لعبد الرزاق المقرم صفحة 175 أن الحسين رضي الله عنه قال: إن هؤلاء أخافوني وهذه كتب الكوفة وهم قاتلي. وجاء في كتاب منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل المجلد الأول صفحة 535، وقال رضي الله عنه في مناسبة أخرى: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. وبهذا يعلم أن شيعة الحسين رضي الله عنه دعوه لينصروه فقتلوه، بل قال المرجع الشيعي المعروف محسن الأمين في كتابه عيان الشيعة المجلد الأول في الصفحة 32 ما نصه: ثم بايع الحسين من أهل العراق 20,000 غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم فقتلوه. ونقل شيوخ الرافضة أبو منصور الطبرسي وابن طاووس والأمين وغيرهم عن علي بن الحسين بن علي المعروف بزين العابدين وعن آبائه أنه قال موبخا شيعته الذين خذلوا أباه وقتلوه. فقد جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة 306 ما نصه: أيها الناس، نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقتلتموه وخذلتموه؟ فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم مني؟ وجاء في كتاب مقتل الحسين لمرتضى عياد في الصفحة 83 وكتاب نفس المهموم لعباس القمي في الصفحة 357 ما نصه: وعندما مر الإمام زين العابدين رحمه الله تعالى وقد رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون، زجرهم قائلا: تنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ وجاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة 304 ما نصه، وفي رواية عنه رحمه الله أنه قال بصوت ضئيل وقد أنهكته العلة: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم؟ واستمع إلى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو يبين حقيقة ما حصل للحسين رضي الله عنه ورحمه مع بيان موقف أهل السنة من تلك الفتنة. وكان حسين رضي الله عنه خرج من مكة بقصد العراق، لما بلغه عن يزيد بن معاوية ما بلغه من الأمور المنكرة، وأراد بذلك أن يجمع كلمة المسلمين على خير وأن يقوم بحكم شريعة الله عز وجل. وقد نصحه بعض إخوانه من الصحابة أي أن لا يخرج، ولكنه أراد باجتهاد عبيد الله بن زياد وخرج، أخرج له جيشا، بعث له جيشا عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص، وحصل بينه وبينهم قتال، وكان رضي الله عنه ليس معه إلا عدد قليل من أهل البيت، فقتل رضي الله عنه وقتل جمع كثير من معه في ذلك المكان في كربلاء، وأخطأ عبيد الله بن زياد في ذلك. فإن حسينا أراد الرجوع وترك الفتنة أو الذهاب إلى يزيد أو إلى بعض السواحل، فأبى عليه هذا الجيش ولم يزالوا به حتى قتلوه، وأرادوا أن يستأسر فلم يستأسر فقتلوه ظلما وعدوانا وخطأ، فصارت مصيبة عظيمة فتحت على الناس باب شر عظيم، نسأل الله العافية. وقد أخطأوا في هذا العمل رضي الله عن الحسين ورحمه وعافى عنا وعنه وعن جميع المسلمين، وعمل الله من فعل معه ما فعل من العدوان بما يستحق، وكفر الله شر الرافضة وأعماله القبيحة ورده من الإسلام والهدى، ونسأل الله يعيننا وإياكم. واستمع إلى شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وهو يحذر من خطر الرافضة. ويسأل سؤالا ثانيا يقول: أي الفرق التالية أخطر على أمة الإسلام؟ الرافضة، اليهود، النصارى؟ ما لو أن كل فرقة عندها حقد على المسلمين وتحاول أن تضر بالمسلمين، ولو كان بعضهم قد يخالط المسلمين ويدعي أنه منهم، الرافضة ظاهرهم أنهم معنا وأنهم منا، ولأجل ذلك يختلطون بالمسلمين ويحجون معهم ويجلسون معهم ويشغلون معهم، فظاهرهم أنهم مسلمون. ولذلك يعتقد كثيرا من الناس أنهم لا خطر